جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن حركة المواطنين الطارئة لإسقاط سلطة باك جون هي عقدت مؤتمرا صحفيا أمام مكتب التحقيق الخاص في سيول يوم 26 من هذا الشهر، ونطقت فيه هان جيو أن رئيس الوزراء العميل وأو بيونغ أو الأمين المفوض السابق لشؤون الحكومة المدنية في البيت الأزرق كمجرم رئيسي في حادثة العبث بشؤون الدولة، إذ إنهما قد تعاونا مع باك جون هي فيه دون منعها، على الرغم من أنهما قد عرفا أنها أحالت سلطة كليا إلى تشي سون سيل.